الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ إلهنا، هؤلاء عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون، وقفوا ببابك ونزلوا بساحتك وطرقوا باب الملك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويرجون نوالك ويرجون نوالك. اللهم إن منهم المقصرون، وإن منهم المذنبون، وإن منهم المهمومون، فنسألك يا ربنا وأنت الكريم المنان ذا الجلال والإكرام، يا من هو غني عن تعذيبنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. نسألك إلهنا بضعفنا وقوتك وبتقصيرنا وبرحمتك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا. إلهنا، كما تفضلت علينا بإدراك رمضان وقيامه، فمن علينا بإدراك العشر المباركة. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر، فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. إلهنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة. اللهم تول أمرنا، واكفنا ما أهمنا، وأجب سؤلنا، واسلل سخائم قلوبنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.